نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا ووقتا وما أشبه ذلك. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وهنا وثم وما أشبه ذلك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من منصوبات الأسماء ظرف الزمان وظرف المكان. كلمة الظرف في الأصل اسم للوعاء الذي يكون فيه شيء يحويه، كل شيء يحوي غيره فإنه ظرف له. فإذا قيل مثلا الإناء ظرف للماء، والقدر مثلا ظرف للطعام، فالمعنى أنه يحويه ويكون فيه. وكذلك البيت والمسجد ظرف لمن في داخله، بمعنى أنه يحويه ويحتوي عليه. فالظرف هو ما يحوي غيره وما يكون فيه شيء غيره. قسموه إلى قسمين: ظرف زمان وظرف مكان. الزمان يراد به الوقت، والمكان يراد به البقعة التي تحوي غيرها، البقعة التي هي مكان يحوي غيره. وكلها تنصب بتقديره، فهي من منصوبات الأسماء. فإذا قلت مثلا في ظرف الزمان: جئتك صباحا، صباحا هذا زمان، يعني وقت الصبح. أو سافر زيد مساء، مساء هذا أيضا وقت وزمان، يعني وقت المساء، فهو ظرف. وكذلك إذا قيل مثلا في مواقيت الصلاة، إذا قيل انتبهت ظهرا أو أتيته عصرا أو سافرت عشاء أو جلست إليه عتمة، يعني إلى أن اعتم الوقت، تسمى هذه منصوبة على الظرفية، لأنها أوقات الزمان. ظرف زمان، مثل الزمان مثل الصباح، هذا زمان الصبح والمساء، صباحا ومساء وعشاء و عشية وإشراقا وعتمة وليلا ونهارا وحينا ووقتا وسنة وعاما وشهرا، كل هذه زمان. فإذا قال مثلا سافرت شهرا، كيف يعرف كلمة شهرا؟ سافر فلان شهرا، هل يقال إنه مفعول؟ يقال إنه منصوب على الظرفية، التقدير في شهر. وإذا قيل مثلا جاءني صباحا، التقدير جاءني في الصباح. وإذا قيل مكث فلانا حينا فحين هذه زمان. وكذلك إذا قيل أقام سنة، ليس سنة مفعول ولكنه ظرف، أقام سنة أو عاما أو يوما أو أسبوعا، كل هذه تعرب على أنها ظرف مكان، ظرف الزمان، يعني الأيام والليالي والصباح والمساء، هذا زمان يمضي يمر بالإنسان. فإعرابها على أنه مقدر فيه كلمة في، منصوب بفي، عملت فيه هذا المقدر، كأنه يقول جاءني في الصباح أو جاءني في المساء أو سافر في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، هذا ظرف الزمان. وأما ظرف المكان فإنه اسم للمكان الذي حول الإنسان، أي بقعة من الأرض أو مما يتصل بالأرض. ويعرب أيضا منصوبا بتقديره، تقديره إذا قيل مثلا جلست أمام زيد، أمام زيد أو خلف الصف، صليت خلف الصف خلف، أو وقفت يمينا أو شمالا، فهذه أماكن. وكذلك أيضا ما يتصل بها، الجهات الست تسمى أماكن، وهي أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، هذه كلها ظرف مكان. ومثلها أيضا ما يشار إليه، فإذا قيل مثلا جلس هنا، هنا ظرف مكان، وكذلك هناك إذا كان بعيدا فهو أيضا مكان، وكذلك ثم يعني في ذلك المكان ظرف مكان أيضا. فالحاصل أنك تعرف ظرف المكان أنه منصوب بتقدير في فوق وتحت وأمام وخلف، وضع ظرف الزمان أيضا منصوب بتقديره. وإذا لم يكن منصوبا صح أن يعرب مثلا بما يقتضيه الإعراب، قد يكون مثلا مرفوعا عن الإضافة فيكون مبنيا. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. قبل وبعد هذا زمان، ومع ذلك ما نصبت هنا، وذلك لأنها مقطوعة عن الإضافة فصارت مبنية على الضم من قبل ومن بعد، ولم تعمل فيها من لأنها مبنية، تعمل فيها إذا كانت مجرورة بحرف، إذا دخل عليها حرف جر عملت فيها فأصبحت كأنها يعني دخل عليها حرف جر. فإذا قيل مثلا من قبلك، من قبل أن يأتي، ومن بعده أضيفت فجرت، وكذلك فوق وتحت. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، هنا فوق ظرف ولكن لما دخلت عليه من وصار مضافا عملت فيه حرفين، عمل فيه الجر فأصبح مجرورا بالإضافة. إنما ينصب إذا كان مقطوعا، إذا قيل مثلا عرفته قبلا ما أو عرفته بعدا يعني في زمان، يتصور أنه يكون منصوبا إذا كان مقطوعا ومجرورا إذا كان مضافا.